نعمل من فضيلتكم تفسير قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. معناه قال العلماء يعني أمنوا، من دخله كان آمنا يعني تأمنوا، فليس معنى أنه يكون آمن ويصيب الشيء، لا قد يصاب قد يقتل قد يصيب الشيء، لكن المقصود أن على ولاة الأمر في البلاد الحرام والسكان البلاد الحرام أن يؤمنوا. ولما دخل القرامطة في عام 313 من الهجرة في أول القرن الرابع وقتلوا من قتلوا في الحرم الأمين في مكة المكرمة من الطواف وغيرهم، يقول ابن كثير رحمه الله في تاريخ طوية إن بعض الملاحدة من القرامطة لما قتل بعض الناس هناك قال أين ربكم الذي يقول من دخله كان آمنا يؤمنكم؟ فقال له أحد الحاضرين من المسلمين ألا أخبركم بمعنى الآية، الله يقول دخله كان آمنا يعني فأمنوا، وهم معناه أنه لا يصيبه شيء، لكن على ولاة الأمور الحرم وعلى أهل الحرم أن يؤمنوا. وكان في الجاهلية حتى في الجاهلية تؤمن من دخل الحرم من قاتل أبيه وإخوانه حتى يخرج، لأنه حق عبادة مو محل قتال، محل عبادة ومحل طاعة لله عز وجل. فالواجب تأمين من دخل على الحرم وعدم إيذائه وعدم إدخال السوء عليه، وإذا كان لأحد حق عليه فيكون في محل آخر.